بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله: باب العدة والإحداد والاستبراء. هذه كلمات ثلاثة تحتاج إلى بيان. أما العدة فهو مصدر أو اسم مصدر عد يعد عدة، وهو مأخوذ من العدد بمعنى الإحصاء. مصدر عد يعد عدة مأخوذ من العدد بمعنى الإحصاء، لأن العدة مشتملة على الشهور والقروء. وفي كلاهما إحصاء، فإن الشهور تحصى ثلاثة والقروء أيضا تحصى ثلاثة. وأما العدة في الشرع فاسم لمدة تتربص فيها المرأة عقب فراق زوجها بطلاق أو فسخ. اسم لمدة تتربص فيها المرأة بعد فراق زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة، أو لمعرفة براءة الرحم. يعني المرأة تتربص هذه المدة بعد إنهاء علاقتها بزوجها، سواء كانت هذه النهاية بسبب طلاق أو بسبب فسخ أو بسبب وفاة، وربما ما في زوج ولا شيء، وإنما لمعرفة براءة الرحم، كما في حال الأمة. لو أن إنسانا اشترى أمة أو وقع في سهمه أمة، يعني بعد جهاد، فإنه لا يطأها حتى يستبرئها، حتى يستبرئ الرحم. ولذلك لما وطئ أحد الناس أمة قبل أن يستبرئها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه بلعنة تدخل معه قبره. يعني أنكر عليه الصلاة والسلام ذلك. والعدد في كتاب الله أربعة، والعدد في كتاب الله أربعة. النوع الأول عدة الحامل، وتسمى أم العدد لأنها لا تختلف في حال الطلاق وفي حال الوفاة وفي حال الفسخ، كلها أجلها معلوم وهو وضع الحمل. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه عدة الحامل. النوع الثاني عدة المتوفى عنها زوجها وهي حائل. وهذا التعبير أيها الإخوان يعبر به الفقهاء في مقابل الحامل، يعني المرأة إما حامل وإما حائل. حائل اللي ما حامل، فالمرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حائل فما عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن الله جل جلاله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه الآية ناسخة لقوله جل جلاله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث عدة المطلقة من ذوات القرء. عدة المطلقة من ذوات القرء أي من ذوات الحيض. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. ثم النوع الرابع عدة المطلقة من غير ذوات القرء. لو أن امرأة طلقت وهي لا تحيض إما لصغر أو لكبر فعدتها ثلاثة أشهر. فعدتها ثلاثة أشهر. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض وكذلك اللائي لم يحضن، كل هؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر. وغني عن القول أن نذكر بأنها أشهر قمرية لأنها المعتبرة في شريعتنا. إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهي التي تحتسب بها المرأة عدتها من وفاة أو طلاق، وهي التي يصوم بها المسلمون ويفطرون ويحجون ويزكون ويكتبون بها ديونهم وغير ذلك مما تتعلق به عبادة أو معاملة. ولذلك لو جاءتك امرأة فقالت لك إن زوجي قد مات في اليوم الأول من يناير أو في اليوم العاشر من ديسمبر أو في اليوم الكذا، قل لها: أول شيء اعرفي ما يقابل هذا التاريخ بالأشهر العربية، وبناء على ذلك تحتسبين عدتك، لكن ما عندنا علاقة به يناير و أو كما يقول إخواننا من أهل الشام شباط وآيار وتشرين وغير ذلك، هذا كله ما عندنا به علاقة. هذه أربعة أنواع أيها الإخوان من العدة ثابتة بكتاب ربنا: عدة الحامل المتوفى عنها، عدة الحامل عموما، ثم عدة الحائل المتوفى عنها زوجها، ثم عدة المطلقة من ذوات القرء، ثم عدة المطلقة من غير ذوات القرء. وعندنا نوع خامس ثبت بالسنة وهو عدة الأمة. عدة الأمة وهي أن تستبرئ بحيضة. وسيأتي معنا حديث بريرة، حديث أمنا عائشة في قصة بريرة رضي الله عنها حين اعتقد. هذا ما يتعلق بالعدة. إذن عندنا المعتدة، إما أن تكون معتدة بوضع الحمل، وإما أن تكون معتدة بالقروء، وإما أن تكون معتدة بالشهور. هذه أنواع المعتدة: إما أن تكون معتدة بوضع الحمل أو معتدة بالقروء أو معتدة بالشهور. ثم قال رحمه الله: والإحداد. الإحداد في اللغة الامتناع. الإحداد في اللغة الامتناع، وهو مصدر أحد الرباعي. أحدت المرأة تحد، فهي محد ومحدة. مصدر أحد الرباعي، يقال أحدت المرأة تحد إحدادا، فهي محد ومحدة. يعني يصح أن يقال محد. لماذا؟ لأنها من الصفات الخاصة به المرأة، مثلما نقول امرأة حائض ما نحتاج إلى الهاء. امرأة مرضع، امرأة حامل، صحيح؟ حامل، حائض، محد، لأن هذه صفات خاصة بالمرأة، ما يحتاج إلى الاتيان بالهاء الفارقة بين المذكر والمؤنث. لكن أحيانا يقال مرضعة، كما في قول ربنا جل جلاله: وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. وقيل بل مصدر حد الثلاثي، حد تحد، فهي حاد، حد حدت المرأة تحد فهي حاد. وقد أنكر الأصمعي وهو من علماء اللغة الكبار هذه اللغة الثانية، واقتصر على الأولى، أن الفعل رباعي، أن الفعل رباعي. فما هو الإحداد؟ هو امتناع المرأة عن الطيب والزينة وما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها. امتناع المرأة عن الطيب والزينة مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها. المرأة إذا مات عنها زوجها، سيأتي معنا، لأنها تمتنع من يعني خمسة أشياء، وهي الطيب والكحل والحلي والخضاب وملابس الزينة. هذه خمسة أشياء إذا مات الزوج فإن المرأة تمتنع منها مدة العدة، تجمع مع الاعتداد الإحداد بالامتناع عن الكحل، كل ما يزين الوجه، الخضاب، كل ما يزين اليدين والرجلين، الحلي بكل أنواعه، الطيب بكل أنواعه، ملابس الزينة. وقد تمتنع المرأة من ذلك أيضا إذا مات غير الزوج، إذا مات أبوها أو أخوها أو ولدها، لكن الشريعة حدت ذلك بثلاثة أيام. وسيأتي معنا حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فالكلمة الثالثة كلمة الاستبراء. الاستبراء مأخوذ من استفعال من البراءة، استفعال من البراءة. وفي الشرع طلب معرفة براءة الرحم، طلب معرفة براءة الرحم. نعم. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. وأصل في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان، حديث المسور ابن مخرمة، رواه الإمام البخاري من طريق مالك رحمه الله عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن المسور ابن مخرمة. وأصله في الصحيحين من رواية أم سلمة رضي الله عنها أن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال. هذه الليالي في بعض الروايات أنها أربعون، وفي بعض الروايات أنها عشرون، المهم أنها ما أكملت الأربعة أشهر فتجملت رضي الله عنها، تجملت للخطاب، فجاء أحد بني عمومتها ويقال له أبو السنابل ابن بعكك، أبو السنابل ابن بعكك، فقال لا أراك تزينت، أتريدين أن تنكحي؟ قالت بلى. قال لا يكون ذلك حتى تأتي عليك أربعة أشهر وعشر. فقالت رضي الله عنها فوضعت علي ثيابي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، كذب أبو السنابل، إن شئت أن تنكحي فافعلي، إن شئت أن تنكحي فافعلي. فهذا الحديث رواه المسور ابن مخرمة ابن نوفل القرشي الزهري، وكان مولده بعد الهجرة بسنتين، كان مولده بعد الهجرة بسنتين، يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر، هذا المسور رضي الله عنه ولد، وقدم به أبوه إلى المدينة سنة ثمان من الهجرة، وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من خاله عبد الرحمن بن عوف، لأن أمه هي الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن، فالمسور سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع من خاله عبد الرحمن بن عوف، وسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وكان فقيها فاضلا عالما، وكان أصغر من عبد الله بن الزبير بسنتين، وكانت وفاته رضي الله عنه أو استشهاده سنة 64 لما جاء حسين ابن نمير وحاصر عبد الله بن الزبير في مكة، ورميت مكة بالمنجنيق، فأصابه رضي الله عنه حجر وهو يصلي في الحجر فقتل. المسور ابن مخرمة ابن نوفل القرشي، وكنيته أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف خاله، وأمه هي الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن. ولما مات رضي الله عنه كان ابن 62 سنة، كان ابن 62 سنة. أما سبيعة فهي بنت الحارث الأسلمية، وفي بعض الروايات أن سبيعة بنت أبي برزة الأسلمي، قال الحافظ رحمه الله وهو غير أبي برزة الصحابي المشهور، فيكون أبو برزة كنية لأبيها أو لجدها. وهذه المرأة الفاضلة روى عنها الصحابة، وممن روى عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذا الحديث عبد الله بن عمر سمعه من سبيعة بنت الحارث الأسلمية، وهي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. طيب، هذا الحديث ماذا يقول فيه المسور؟ عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليالي، نفست مأخوذ من النفاس وهو الدم الخارج من رحم المرأة بسبب الولادة، الدم الخارج من رحم المرأة بسبب الولادة، وسمي نفاسا لأن الرحم يتنفس، يعني بعد ما كان الرحم يعني مضغوط بوجود ذلك الإنسان فتنفس بعدما خرج. ومنه أيضا المنافسة، يعني كلمة النفاس مأخوذة من النفس، وكلمة المنافسة أيضا مأخوذة من النفس. قال الله عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن المتنافسين كل منهم يريد أن يتقدم إلى أن ينقطع نفسه، يعني كالمتسابقين في المضمار، كل منهم يبذل غاية ما عنده. فأيضا المنافسة مأخوذة من النفس، والنفاس أيضا مأخوذ من النفس، أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال. هذه الليالي إما أن تكون 40 وإما أن تكون 20 كما في بعض الروايات. نعم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منصوب بنزع الخافض، المقصود فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. نعم. رواه البخاري. نعم. والأصل في الصحيحين رواية أم سلمة التي ذكرتها لكم. نعم. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. نعم. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. الزهري هو أبو مسلم محمد بن شهاب، سيد من سادات التابعين، وقد روى علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وهو معدود في شيوخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، وعلى هذا جمهور العلماء سلفا وخلفا، وقد خالف في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصح ذلك عنه، وهو مروي عن عبد الله بن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. فمثلا لو أن امرأة مات عنها زوجها ثم كانت حاملا والحمل قد بقي له 6 أشهر 7 أشهر، طبعا لا خلاف أنها تنتظر إلى أن تضع حملها. لكن لو أنها وضعت قبل 4 أشهر، لو أنها وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو يومين، ففي هذه الحالة علي رضي الله عنه يقول لا، بل تنتظر إلى أن تكمل، إلى أن يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10. لماذا؟ لأنه تعارض عمومان، تعارض عمومان، عموم قول ربنا جل جلاله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع عموم قوله جل جلاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فعلي رضي الله عنه ها هنا يأخذ بالأحوط، يقول تعتد بأبعد الأجلين. لكن جمهور العلماء رحمهم الله قالوا عموم قول ربنا جل جلاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، خصه عموم قول ربنا جل جلاله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كيف عرفنا أن هذا العام قد خصص بذاك العام؟ بالسنة، بالسنة، هذا الحديث الثابت. ولذلك هذا القول الذي قاله سيدنا علي رضي الله عنه قد اندرس، اندرس الآن، ما في أحد يقول به، كل العلماء يقولون بأن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو كان قبل الدفن، ولو كان قبل الدفن، بمعنى أنك مت الآن وأعلن بأن الدفن الساعة 10 التي تنتظر صلاة الظهر، لو قيل بأن الدفن الساعة 10 قدر الله بأن المرأة الساعة 8 وضعت، خلاص انتهت عدتها، ممكن تتزوج الساعة 9 والمرحوم ما زال على وجه الأرض بعده، واضح؟ فالآن هذه ما فيها خلاف، قول علي رضي الله عنه ما عاد أحد يقول به. طيب الفائدة التي بعدها أن العدة تنقضي بالوضع على أي صفة كان، سواء وضعت إنسانا تام الخلقة أو وضعته مضغة أو دون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وقد مر معنا أن القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني ها هنا يحتمل أن سبيعة قد وضعت إنسانا كاملا، احتمل بأنها قد وضعته مضغة مخلقة، احتمل أن وضعته مضغة غير مخلقة، احتمل أن يعني ما بدأ فيه خلق الإنسان، احتمل أن وضعته نطفة، أيما كان فقد انقضى، قد انقضت عدتها. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصحابة كانوا يفتون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن أبا السنابل رضي الله عنه أفتى سبيعة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود حي بين أظهرهم. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن المستفتي إذا شك في الفتوى فإنه يلجأ إلى من هو أعلم من أجل أن يزيل ما علق بنفسه من شك، يعني ها هنا سبيعة رضي الله عنها شكت في كلام أبي السنابل رضي الله عنه، ما استسلمت رضي الله عنها وإنما لجأت إلى من هو أعلم وأتقى وأورع وأبرك وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا من الفوائد وهي مهمة جدا أن المفتي إذا كان له ميل في المسألة المعروضة فما ينبغي له أن يفتي، لأن ميله قد يحمله على ترجيح ما هو مرجوح. أن المفتي إذا كان له ميل في المسألة المعروضة أو المستفتى عنها، أن المفتي إذا كان له ميل في المسألة المستفتى عنها فإنه لا يفتي، لأن ميله قد يحمله على ترجيح ما هو مرجوح. ما سبب هذا الكلام؟ أبو السنابل عنده ميل في هذه المسألة، وهو أنه كان قد خطب تلك المرأة فامتنعت، بنت عمه هذه ما تريده، قال علماؤنا فلعل رضي الله عنه قد أفتاها بأن تتربص 4 أشهر و10 على رجاء أن يأتي أهلها فيقنعوها، يقنعوها بأن أبا السنابل رجل صالح. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام يقال في هذا الزمان بالنسبة للجان الشرعية العاملة في بعض المؤسسات المالية، اللجان الشرعية العاملة في بعض المؤسسات المالية كالبنوك مثلا أو ديوان الزكاة أو غيرها، ما ينبغي أن يكون مورد رزقهم من ذات المؤسسات. يعني ينبغي أن يكون مثلا العاملين في الرقابة الشرعية في البنوك عندهم مورد من جهة أخرى من أجل ألا تتأثر فتاواهم، وكذلك من يفتون لديوان الزكاة ما ينبغي أن يكون عطاؤهم من الديوان نفسه، وقص على ذلك. بل المفروض في الوضع الطبيعي بأن المفتين وأهل العلم ومن يصعدون المنابر وكذا ألا يكون عطاؤهم من السلطان، وإنما يكون عطاؤهم من الوقف الذي أوقف على الجهة المعنية سواء كان مسجد أو كذا، حيث أن كلامهم ما يكون عرضة للتأثر بهوى السلطان، لأن السلطان إذا كان يملك أن يعزل ويعين ويصل ويقطع ويعطي ويمنع فلا شك أن المفتي أو المتكلم سيتأثر بذلك. فالمقصود بأن العلماء رحمهم الله أخذوا هذا من هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج شرعا في أن تتزوج المرأة عقيب وفاة زوجها متى ما انقضت عدتها. طيب خلونا من الحامل اللي هي زوجها لسه ما دفن. الآن لو أن امرأة مات زوجها فانقضت عدتها 4 أشهر و10، قامت زوجت طوالي بعد الشهر الرابع قبل ما تتم الخامس، ماذا سيقول الناس عنها؟ سيقول بأنها امرأة خائنة أو امرأة لم ترعى العشرة أو أنها امرأة ما حفظت ذكرى المرحوم أو أنها امرأة ما عندها دم أو أنها امرأة كذا أو أنها إلى غير ذلك من التنابز بالألقاب. الصحابيات رضي الله عنهم الصحابة ما كانوا كذلك، المرأة انتهت عدتها طوالي تتزوج. لذلك أسماء رضي الله عنها لما قتل زوجها جعفر بن أبي طالب يعني حزنت عليه حزنا شديدا وكتبت يعني شعرا أو قالت شعرا وفيه: تالله لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا، يعني حلفت بالله إنه ستظل حزينة وجلدها سيظل أغبر ما يمسه دهن ولا زي. مجرد ما انتهت عدتها خطبها أبو بكر طوالي وافقت، فحتى سيدنا علي رضي الله عنه استأذن من أبي بكر وقال لها: من القائل تالله لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا؟ قالت له: دعنا منك يا أبا الحسن، يعني سيبك من الكلام ده كلام كان في لحظة حزن. ومعلوم أيها الإخوة أن الإنسان إذا مات فالناس بيزعلوا ساعة ساعتين، يعني كما قال لي بعض الحكماء قال لي: لا تهتم بالناس. قال لي: كيف؟ قال لي: والله لو مت الليلة دي ما في واحد من أولادك هيخلي عشاه. انتبهوا لأنفسكم بارك الله فيكم. نرجع فنقول من فوائد هذا الحديث بأنه لا حرج على المرأة إذا انقضت عدتها أن تتجمل للخطاب. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على المرأة في مخاطبة الأجنبي ما لم يكن خضوع بالقول، يعني كلام سبيعة مع أبي السنابل، أبو السنابل من محارمه ليس من محارمها، وقول ربنا جل جلاله: فلا تخضعن بالقول هذا نهي عن الأخص، والنهي عن الأخص يستفاد منه جواز الأعم، واضح؟ فممنوع الكلام بين المرأة والرجل الأجنبي عنها إذا كان فيه خضوع بالقول، أما إذا كان كلام يعني طبيعي بقدر الحاجة فلا مانع، وليس صوت المرأة عورة. أيضا من فوائد هذا الحديث، أو قد يستنبط من هذا الحديث، أن وجه المرأة ليس بعورة، صحيح؟ أي نعم، لأن أبا السنابل كيف عرف بأن سبيعة تجملت؟ معناه شاف وجهها، لأن أصلا التجمل يكون في الوجه، يعني المرأة ما تتجمل في كرعينة، وإنما تجملت في وجهها. طيب، هي سؤال